ما حكم الائتمام بالمأموم؟ الائتمام بالمأموم كيف الائتمام بالمأموم؟ نعم، يعني معناه الائتمام بالمسبوق وفي حال قضاء ما فاته هذه. طيب، قال العلماء انه لا باس بذلك، فينتقل هذا الماموم من ائتمام الى امامه، لكن مع هذا لا ننصح بذلك. اولا لانه لم يرد عن الصحابه ان الانسان اذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة، وثانيا أن بعض العلماء قال إن هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك، وفي قوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بالجواز. نعم.